وافاكم ذكر محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هيهات أن تجفو السهاد جفوني، أو أن داعية الأسى تجفوني. أنا ويوم الطف أضرم في الحشا جذوات وجدين من لضى سجيني. يوم أبو الفضل استفزت باسه فتيات فاطم من بني ياسيني. فأغاث صبيته الظما بمزادة من ماء مرصود الوشيج معيني. ما ذاقه وأخوه صاد باذلا نفسا بها لأخيه غير ضنيني. حتى إذا قطعوا عليه طريقه بسداد جيش بارز وكبير وكتائب مشحونة من يوم بدر أشحنت بضغونه. حسموا يديه وهامه ضربوا في عمد الحديد فخر خير طعيني. ومشى لمصرع الحسين. ومشى إلي السبط ينعى وكسرت الآن ظهري يا أخي ومعين. عبايا غاس كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي بل عايز حصويا يا يا يا يا يا يا يا يا ساعدي في كل معترك به أسطو وسيف حمايتي بيميني. أخي لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي وفي ظنك الزحام. يخييني خويا العلم قل وين أودي يا نور العين دربي بيا يا يا يا يا شجدي. انحنى فوق الشم واشبش يدي عليه وصاح خويا الله اكبر. اخويا من عيني جتني يا يا الرزية يا اخويا الساعة وقع بياتي علي اخويا الساعة وشمت بي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين عليه أفضل الصلاة والسلام رحم الله عمي العباس لقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه فأبدله الله عنهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة كما جعل لجعفر بن أبي طالب. وإن للعباس منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. أسرار الإنسان، واقعيات الإنسان مجهولة للإنسان العادي. رب إنسان ظاهره جميل مثلا لكن باطنه بعكس، وربما إنسان بالعكس، يعني مثلا تظن به شرا بينما هو بالعكس من أهل الخير. فالعالم بالسرائر الذي يعلم بالضمائر هو الذي يخبرنا عن حقائق الناس، لذلك احنا ما نقدر نعتمد على قول زيد أو عمر، نعتمد على أقوال الأنبياء مثلا باعتبار أنبياء مزودين بالوحي. يعني الله سبحانه وتعالى يخبرهم عن الغيبيات، سواء غيبيات حوادث أو غيبيات أشخاص. ولذلك الشوف لما يقولون النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا مدح فلان، قال في حق فلان، مثلا قال في حق علي عليه السلام علي مع الحق والحق مع علي يدور إلى آخره، يعني كل هذه لما يذكرها أو لما يذم مثلا بني أمية لأن يعرف حقائقهم، وإلا ظاهرهم قد يكون مليح، ما أدرينا باطنهم قبيح، الله أعرف بحقائق الناس. وبعد الأنبياء طبعا الأئمة صلوات الله عليهم، يعني الأئمة سلام الله عليهم عندهم قناتين للمعرفة وللعلم بالأشياء. القناة الأولى قناة رسول الله، يعني عن طريق حديثي حديث أبي عن جدي فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكو قناة ثانية لهم سموها قناة الإلهام، يعني الوحي انقطع بوفاة النبي، ما بي كلام. الشيخ المفيد أعلى الله مقامه يقول من اعتقد بنزول الوحي على أحد بعد رسول الله فقد كفر. الوحي الخاص، وحي النبوة، وحي الخاص، مو أوحانا إلى أم موسى، مو وأوحى ربك إلى النحل، إيش على كتب، بل الوحي أنه الذي ينزل على الأنبياء باعتبار لا نبي بعدي، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، خاف واحد يسوق من هارون نبي كان، قل إلا أنه لا نبي بعدي. فطريق الثاني طريق الإلهام، يعني أكو عندهم طرق تنفتح لهم الآفاق والله سبحانه وتعالى يخبرهم بكثير من الأمور. ولهذا نحن عندنا في الاصطلاحات الشرعية أكو رسول وأكو نبي وأكو محدث سموه. الرسول والنبي ينزل عليهم الوحي، المحدث يعني الذي تحدثه الملائكة، مو إلا يكون إمام. لا، مثلا مريم سلام الله عليها، زين الله تعالى أمر الملائكة أن تحدثها: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ها؟ وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك. فهذه محدثة، الصديقة فاطمة سلام الله عليها محدثة، كانت تنزل عليها الملائكة تحدثها وتخبرها عن بعض الأمور. ولهذا في الرواية موجود في الكافي وكتب أخرى أن الزهراء سلام الله عليها ضاق صدرها واستوحشت أولا لفراق النبي، وسألوا النبي رايح مثلا ومحترم بالمجتمع والناس داير مدايرها ويعرفون مقامها، خف الألم، لكنه يهضموها ويأخذون حقها وكسرون ضلع، هذا بعد مصيبة أصعب. ثم هي تشوف أمير المؤمنين مظلوم، أمير المؤمنين مغصوب حقه وقاعد مكسور الخاطر، على كل حال أهل البيت وضعه كان وضع مؤلم، فاستوحشت في السوي. الله تعالى كان ينزل عليها الملائكة، بعض الروايات تقول ينزل عليها جبرائيل أيضا، طبعا نزول جبرائيل اشتباه ليس، مو معنى هذا أن جبرائيل إذا نزل على واحد يعني ذاك نبي أو رسول، لا لا لا، آخر الزمان ينزل جبرائيل مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، ما إلى معنى هذا، لأنه ذاك إذا نزل بالوحش خاص ذاك. فكان يحدثها ويؤنسها، والزهراء سلام الله عليها ذكرت هذا المعنى للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. فالإمام أمير المؤمنين قال لها: إذا جاءك الملك فاخبريني، إذا جاءك الملك فاخبريني. فصيح له: يا أبا الحسن تعال. فكان يأتيها، هي تسمع من جبرائيل وتخبر أمير المؤمنين، هذا قناة خاصة هذه، ولو أمير المؤمنين لعله كان يسمع، لأنه هم محدث وهم يسمع صوت الملائكة: إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى. هذه أهم بعد من نزول الوحي، كان ذاك يوم نزول الوحي ويوم المبعث يوم البعثة، كما في نهج البلاغة موجود هذا الكلام. على كل حال فالإمام كان يكتب ذلك، فهذا يقول من رسول الله. بعض الروايات ترى أنا في كتابي دور المنبر الحسيني ذاكر بعض الأشياء اللي بيها بعض المشاكل صايرة عند البعض، مشاكل فكرية وثقافية واعتقادية، فحال المشكلة أحيانا بعض يقول أنه من رسول الله إلى الزهراء فاطمة حدثها رسول الله. هنا إذا قالوا رسول الله ذهننا وين يروح؟ ذهننا يروح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما هذا ما مراد بذلك رسول الله النبي، لأن هذا بعد الواقع بعد وفاة النبي. رسول الله يعني المرسل من قبل الله، الله يصطفي من الملائكة رسلا، يعني ملك، ملك رسول الله، فماكو شبه هنا. فالملك كان ينزل عليها ويخبرها، والإمام أمير المؤمنين كان يكتب، واللي كتبه شنو؟ كل الأخبار عن المستقبل، يسولف لها إيش راح يصير، ومن اللي يحكم، ومن السادة أولادك من اللي يحكم ومن اللي ما يحكم، وهكذا مجريات الأمور. فصار منا كتاب في اللغة، ترى عندنا صحف وصحيفة، صحيفة ورقة يعني، فإذا جمعت مجموعة صحائف وجمعتها صحفتها، ما كقول صحاف، صحفتها جلدتها يعني رتبتها، سموه مصحف. مصحف استجد ما تعلموا الناس على القرآن مصحف مصحف، قالوا مصحف بناه مصحف بس القرآن، صحيح القرآن مصحف، لكنه هذا الاصطلاح يجري على كل كتاب. مثل مثلا في اصطلاح النحويين إذا قالوا يا بجيب الكتاب، شو تفتهم هذا النحوي؟ يعني جيب كتاب سيبوه، كانوا يسموه الكتاب. ستعال تقول شلون شبه، يقول كتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا كتاب القرآن صح، هذا هنا وهذا منا صحيح. فسوى خبص علينا أنه مصحف فاطمة وعدهم قرآن خاص ومعروف، هو أصلا بالحديث يقول أولا ثلاث أضعاف القرآن هذا، وبعدين ما فيه آية من آيات من القرآن، قاعد يقول ما فيه آية من القرآن زين. وحتى بعض ربعنا ترى هم يشرقون ويغربون، واحد يقول أول مؤلفة الصديقة فاطمة كانت تسمع الأحاديث من رسول الله وتكتبين، واحد آخر يجيب ما أدري من الناس بناهم بس يلا جيب لدعم الحكي وجاوب. لا لا هذه سنداتك تاريخية وحديثية عندنا، لا مؤلف الزهراء سلام الله عليها ولا هذه أحاديث النبي. أحاديث النبي تحفظها، هي تحفظها هي. وهذا من جملة، لأن ما دامها معصومة الله تعالى زودها بعلم الأولين والآخرين، ما بي كلام، وهي حجة من حجج الله تعالى، وما تحتاج أن تكتبهن ذني، سنقرئك فلا تنسى. لكن هذا فالشيء يبقى للمستقبل، لأنه هذا فالشيء يعني كتاب، ولذلك موجود هذا الكتاب عند الأئمة. الإمام الصادق سلام الله عليه لما دعاه عبد الله ابن الحسن الحسني ابن عم الإمام، تعال بايع لولدي محمد ولقب بالمهدي، قال هذا يقوم ضد بني أمية، هاي أواخر أيام بني أمية، وهذا الناهض وهذا هو المهدي المنتظر وأمثال هالحكي. فالتفت للإمام سلام الله عليه قال لا لا هذا ابنك يصير، لأني ونظرت إلى كتاب جدتي فاطمة مصحف فاطمة فما وجدت لآل الحسن نصيبا في الملك، يعني ذاك الوقت، وإلا قسم من أولاد الحسن في طبرستان سنة 250 سووا لهم دولة، دولة محمد بن زيد ومحمد بن الحسن الداعي الأول والداعي الثاني، على كل حال حسن الأطروش دولة كونوا دول، لكنه حتى دولة الأدارسة إدريس ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن المثنى ابن الحسن الإمام الحسن سلام الله، طبعا المثنى يقولون يقول حسن الثاني، هنا الأيام نقول حسن الثاني يقول مثنى جان معروف. فبعد راح هناك ثائر راح هناك إلى المغرب وساق قبره هناك موجود، قبر سيد إدريس الحسني سوى له دولة هناك وإلى آخره وهكذا. فقصدي أنه مصحف فاطمة كتاب غيبي وبي معلومات غيبية، فالزهراء أيضا محدثة، فالأئمة محدثين، ولذلك تحدثهم الملائكة في ليلة القدر، في سول الملائكة يجون عينون شولي أنا يعينوك إليك، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني يجون يجتمعون مع إمام الزمان. إسا إمام الزمان منه مرة نبي مرة رسول مرة شنشو منه يجتمعون وياه، إذا أكو كم واحد يجون للرئيس مالته، مثلا تسامع قضية الجماعة اللي الملائكة الذين مروا على نبي الله إبراهيم عليه السلام وسوالهم عجل حنيث وشي وحنيذ وشافهم لا إيدهم ما توصل لما يردون يأكلون، بعدين قالوا له إحنا ملائكة ترى صورة بشر جايين، قال خير شكو نازلين، قالوا له جئنا لقوم لوط نريد ننزل العذاب عليهم، قال إن فيها لوطا، يعني شلون تنزلون العذاب على قوم لوط، مع العلم لوط موجود معصوم، وإذا هذا معصوم الله يحفظ الأرض ومن فيها يعني المنطقة يحفظها، قالوا نحن أعلم بمن فيها، يعني نقول له اطلع برا حتى تبقى الأرض خالية يعني المنطقة خالية، ولذلك يونس كذلك لما راد ينزل العذاب انسحب من المنطقة حتى ينزل العذاب، وإلا ما دام المعصوم موجود ما ينزل العذاب، هذه من بركات المعصومين حجج الله على الخلق أجمعين. على كل حال فليش اجوا الى ابراهيم؟ ليش ما راحوا الى لوط راسا؟ لان ابراهيم الرئيس، ذاك اليوم هو رئيس الانبياء، يعني ذول شلون المرجع الكبير المجتهد الكبير عنده وكلاء وعنده كذا، فهناك ذاك اليوم ابراهيم الخليل كان، فيجون يمه يدانشون وياه بالنسبه الى الوضع ماذا يجري ويخبروه عن الوضع، وراحوا الى قوم لوط. على كل حال فالائمه صلوات الله عليهم ينزل عليهم خبر السماء سيو عن طريق الملائكة، أكو طريق آخر أيضا قناة ثالثة وطريق الإلهام، يعني الله تعالى يلقي في قلبه شيء، وهذه القلوب الصافية المؤمن ينظر بنور الله، والله سبحانه وتعالى يلقي في قلوبهم الأشياء. المهم أنه شلون نعرف هذا الشخص خير مخير طيب مطيب، مستقبله شنو، مستقبله ايش راح يصير، فما عندنا طريق يعني عادي، وإنما طريقنا إلا الرسول يوم موجود يخبرنا يو واحد من أهل بيته المعصومين، مو كل سيد ولا كل واحد، لا من أهل بيته المعصومين الأئمة حجج الله على الخلق أجمعين. فالإمام زين العابدين سلام الله عليه يخبرنا عن مقام عمه العباس عليه السلام، وهذا شيء غيبي خصوصا عن المستقبل اللي قاعد يخبر عن يوم القيامة. بعد أكثر رحم الله عمي العباس لقد آثر وأبلى، ويقولون أبلى بلاء حسنا يعني بذل جهده وعمل كما يجب وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه فأبدله الله عنهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة كما جعل لجعفر بن أبي طالب. زين نجي أول صفة اللي وصف بها الإمام زين العابدين عمه العباس قال لقد آثر. احنا عندنا الإيثار والاستئثار، شوفوا نقول آثر وتقول استأثر، شو الفرق بيناتهم؟ آثر يعني قدم مصلحة الغير على نفسي، تنازل بالمال بالمقام بالحياة على كل حال. وعندنا استأثر من ملك استأثر، أمير المؤمنين يقول يعني لما يملك يأخذ القيعان ويأخذ الفلوس وما يشبه بعد، يعني يطلب لنفسه. استأثر علينا قومنا بذلك، يعني أخذوا حقنا وعافونا. فالإيثار موجود هذا في القرآن الكريم، القرآن الكريم يذكر الإيثار سواء بكلمة الإيثار أو بعملية الإيثار. يعني لما يجي القرآن الكريم يتحدث عن الأنصار رضوان الله عليهم، أنصار والمهاجرين، باعتبار المهاجرون جاءوا أغلبهم فقراء، أغلبهم عافوا بلادهم، عافوا وطنهم، عافوا شغلهم، عافوا بيوتهم، فروا بدينهم، إجوا إلى المدينة. الأنصار من أهل المدينة قاعدين ببيوتهم وبعضهم حالتهم الاقتصادية كلش زينة، فهذول ما عندهم لا دار لا مكان لا شيء لا أثاث، فآثروهم على أنفسهم. ولذلك القرآن الكريم يقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خصاصة يعني شدة الحاجة، يعني أحيانا واحد محتاج لهذا الشيء لكن يقدم الغير على نفسه. ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه، لأن الإنسان وأحضرت الأنفس الشح، كل واحد يريد نفسه، يعني كل من يريد الخير لنفسه المصلحة نفسه، هذا شيء طبيعي هذا. زين ومن يوق شح نفسه، يعني يوقف قدام هذا الشيء يصير عنده روحية كريمة روحية سخية، يؤثر غيره على نفسه بخلاف طبيعة النفس الشحيحة، أولئك هم المفلحون. وهذه العملية هذه يعني شوف بعض قدموا بيوتهم، حتى البعض من عندهم مثلا عنده 4 نساء فتنازل عن بعض النساء، طلق الاسم وعقدوا على امرأة من النساء، لأنه شي يسوون يعني يردون يواسون دول يردون يساعدون دول، وموقفهم عظيم جدا، يعني كان موقف جدا عظيم، استقبلوا المهاجرين خير استقبال. هذه عملية إيثار. هذه إلها مصادق وين ما تجري مصداقتي، مثلا تقرأ في يسامع في بعض الروايات وراحض الأخبار يقول اجى ضيف للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، صدف الإمام أمير المؤمنين ذاك اليوم كل شيء ما عنده، وإنما عنده بس غذاء نفر واحد. زين فالإمام خلاه بالغرفة لقدم له الأكل ذاك اليوم، وعادة كانت عند البعض أنه يطفون الضوء حتى لا يشوف أن شلون يأكل وش قد يأكل هذا وكذا، لقمة كبيرة يشيل وما أعرف إيش وكذا، قل لي على رسله يأكل بالظلم. فهي العملية فادتهم، هو مثلا يحرك حلقة على أساس بناء ذاك قاعد يأكل وياه، والإمام ما يأكل ما يمد يده فأكل سبب فنزل. فيقولون من مصاديق، يقول الآية نازلة في الأنصار معلوم، لكنه من مصاديقها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني أحيانا ترى بعض الآيات تنزل مرتين، مثلا ممكن أن الآية هاي ويؤثرون على أنفسهم مثل سورة الحمد مثاني، إنما 7 المثاني لسبع آيات يقال لها 7 المثاني باعتبار أنه مرتين نزلت، فأكو بعض الآيات تنزل مناسبة ثانية أم تجي أم تنزل الآية. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني هو جائع وعشاء، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. الإيثار أسماء أنواع الكرم، يعني ممكن يكون عند الإنسان سخاء، ممكن الإنسان يكون عنده جود، ممكن الإنسان عنده كرم، يعني يواسي الآخرين، يساعد الآخرين، يكرم الآخرين، لكن ما يوصل إلى درجة الإيثار. إيثار يعني كل ما عندك تضيه، يعني تقدم مصلحته على كل شيء ما يبقى لك. هذا ممكن ينطش عنده مليون ينطي عشرة، مليون ينطي ألف، ممكن أن يكرم، ممكن أن يواسي أو يساوي مثلا نص ونص، زين، لكنه إلى هالدرجة بحيث يقدم مصلحة الغير على نفسه، هذه كلش صعبة يعني. ولذلك يعني نادر تشوف أنت بالوجود في الحياة بصورة عامة، نادر تلقى من يقوم بمثل هذا، إلا النوادر وأشخاص يعني في القمة من حيث الخلق ومكارم الأخلاق والفضائل الإنسانية. ومعلوم أنه على رأس هؤلاء جميعا محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. فتشوف بالنسبة إلى الإيثار عملان، ولو كلمة إيثار ما جاء هنا، لكن عملان قضية نزول سورة هل أتى، بيش نزلت، ليش نزلت، هو بعدهم نذر نذره على حساب الحسن والحسين، والله تعالى قضى حاجتهم اطاهم العافية وكون يوفون نذرهم ثلاثة أيام يصومون، حضروا شيء من الحنطة من الدقيق، على كل حال بعدين رحى وشي أكو سوى دقيق سوى طحين، كل واحد إلى قرص، قرص قرص واحد، زين، وصايمين ذاك اليوم ثلاثة أيام صوم. وقت الإفطار يجي مسكين على الباب، جزاكم الله خير، ساعدوني، عينوني، أطعموني. فشال الإمام أمير المؤمنين قرصه الطاهية. شوف سبحان الله شلون دول متفقين، هالرجل الزوج والزوجة والأولاد، والسكان ممكن ربما أنا وياك يعني حتى لو فرضا كل شيء يصير كرماء، خذ قول ما يخالف يا بابا، أنت طيت القرص مالتك، أنا القرص مالتي نص إلي نص إليك، ها إذا ما تحكي ليك هم رحمة، ربما تقول له أنت جوعان من قال لك تطي، زين قدم نفسك على الغير طبيعي هذا، زين، خصوصا بعض النساء يصيرن على كل حال بخيلات. المهم هاي يقول الزهرة مو بس ما قالت لي ليش سويتك، ما قالت لها نص إلي نص إليك، شالت هي هم القرص الطيب، يعني ايش قد تأييد هذا، ايش قد توافق. لما الزهراء تقول للإمام أمير المؤمنين ما رأيت ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عشر، يعني أنا موافقة لك 100%، كلهم على قلب واحد، الحسن من الحسين، يعني واقع إنسان يفكر دوله شنو من نموذج دوله، شنو من بشر دوله. على كل حال صاموا بس على الماي، فطروا بس على الماي وصاموا هم على الماي، يعني بالسعورا بس شربوا ما عدوا شيء. يوم الثاني هم وقت الإفطار يجيهم يتيم بالباب، هم انطوا طعامهم. يوم الثالث اجى أسير، هم كذلك انطوه. فظلوا خصوص دول الأطفال يتراجفون، ومر النبي عليهم شافهم يتراجفون ثلاث ايام لهم جياع، فدعا الله سبحانه وتعالى فنزل الامين جبرائيل بسوره هل اتى، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. السيدي ابن تيميه يقول هذا حكي فارغ، حكي الشيعة دولة، هاي الآية أصلا نزلت في مكة، هاي سورة هل أتى نزلت في مكة، يا فضيلة ويا بدر دولة يطعمون الطعام، يا كل عجيب، شنو في مكة أكو أسير؟ والله بالله عليك أكو أسير؟ هم أزارة مساكين، هم يعذبون، هم يقدرون يدافعون عن أرواحهم، أكو أسير في مكة؟ أسير جمعوا معنا معناه في المدينة، بعد هذا شاهد عيان. على كل حال الله يهدي الجميع. فهذا إيثار، آثروا أولئك على أنفسهم. بعد مواقف إيثارية كثيرة أكو، أنا ما أريد أن أذكرها كلها، يقولون أنه ليلة الزواج الزهراء سلام الله عليها حضري لها فرد ثوب، ثوب عرس. فتقدمت إليها امرأة قالت لها سيدتي، من شافت هاي الأمر قالت لها سيدتي أنا عندي بنتي مدة إلها معقودة ما عندي شيء، ما عندي فالثوب للعرس حتى تعطي هي حتى تروح لزوج زوجها. يقول فنزعت الثوب وقدمت اللي هي واخذت ثوبها العادي. هذه ترى روحية يعني إلا موجودة عند هؤلاء، ولذلك صار لهم عند الله سبحانه وتعالى لو قضية عادية ما لهم فضل وياكوا هالشكل، لكن هذا نماذج عالية يقوم بها هؤلاء. مثلا الإمام، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ليلة الهجرة يسموها ليلة الفراش لأنه نام في فراش رسول الله، ليلة المبيت يسموها. زين في ذيك الليلة الصعبة اللي أولا الخبر كن ما يوصل لكل أحد، لأن النبي يريد يطلع ينسل، النبي يريد يسل نفسه من المنطقة وبخفية يريد يروح يشوف لبد مكان يستجن به إلى أن تهدأ الأمور، وإلا إذا بقى قريب بالعجل يحوشوه مثل ما يقولون بالعجل يوصلون لي. فمو كل يقول لهذا ذاك سر هذا من الأسخر رأسا يوصل إلى الأعداء وذول كلهم متهيئين ذيك الليلة يقتالون النبي وماخذين طوله وعرضه وحركاته وسكناته وبيته وما بيته وين وفراشه وش كل هذه دارسية. زين ويظهر أن الوقت هم وقت كان الوقت اللي الناس نام بالاسم نعم بالساحة، ساحة البيت يراقبوه والحيطانة مو عالية قد، ثم البيبان مالتهم مو أبواب حديد وما أعرف إيش وما حد يشوف فمراقبيه. زين كوني عم الموضوع عليهم يخلي له فرد واحد نايم مكانه ولا يتحرك بأي حركة، لأنه إذا صار بنا أمير المؤمنين شوي أكثر من رسول الله، وطبعا يعرفوها ما شكله وشيته وكذا حركاته و... فإذا صار بناء نص الليل يموت يقوم، يو نص الليل يقوح، يو نص الليل يقوم يشرب ماء، يو ما أدري شنو، فمعناه يعرفون رأسا. فرأسا يطوقون المنطقة ومثلا يمسكون النبي، ولذلك شاف ماكو واحد اللي يحفظ السر. ثم هتش عنده قدرة، هتش عنده فداء، عنده إيثار أن يقدم نفس ضحية لرسول الله وللإسلام، منه مستعد. فقال الله تعالى عن طريق جبريل أخبر النبي بأنه ترى ما عنده غير علي، قل لهذا هو يقوم. فدعاه قال القضية كيف وكيف، أنت لازم تنام مكاني وتتشح ببردي الحضرمية الأخضر. أكو بد برد كان إله غطى كان يتغطى به وتغطى به، ودير بالك لا تقوم بأي حركة خاف يعرفوك يشوفوك، إلى أن أنا أطلع من منطقة الخطر. إذا صار الصبح الله كريم، زين الجماعة شالين سيوفهم وحادين سيوفهم يردون يقطعون وقطعوا وصلوا من يجي يتحقق. صدفة صارت ترى أنه نجا أمير المؤمنين بإشاعة من الله، وإلا عادة شفتوا للبيت كون يقطعوا وصلوا وصلوا باعتبار أن هذا اللي نايم هنا هذا صاحبه هذا اللي يردوه. لكن ربك دبرها، سدبرها شلون دبرها؟ أنه أبو لهب وياهم كان يقولون ما عنده موقف أبو لهب طيب إلا هذا الموقف. صار الفجر قال يا أبا خلص الليل الناس راح تمشي تروح تجي كذا راح يشوفونه قد ولا يقومون، فخلي نهجم على البيت. وقف أبو لهب قال لا لا لا أبد ما خليكم تجوا. ليش؟ قال البيت بعائلة بأطفال بنساء، وأنتوا إذا أشفتوا وين يشوفون دربكم؟ خاف تضربون، خاف تضربون امرأة سحقوا لكم طفل، خاف شيء، وهذا عار يبقى علينا طول الدار، عار أن شفتوا بيتهم وتعرضوا لحرابهم. وهذا سبحان الله أم رحمة أم رحمة. على كل حال فخافوا إذا يخالفوا، الآن إحنا وقت ساعة الصفر راح تبدي، وإذا خالفوا صار مشكلة بعد ما ينجحون. فقالوا عمي مثل ما قال يلا خلوا شوية بعد جهجر الوقت شوية نشوف دربنا. زين فهو هذا صار السبب. بعد سبب ثاني اكو ان ابو جهل جابه، هذا هم خوش موقف ولو الله نطقه هو ما يريده. اجوا تقدموا يواش يردون يضربوا بالسيوف، شوف من لآمته هذا. هذا قال خب هذا نايم اذا ضربتوه قتلتوه من النوم الى النوم الطويله لكن لا ترضخوه بالحجارة حتى يفك عيني يشوف روحه ذليل. هم يحسبون النبي كان هم ما يدرون علي بن أبي طالب. يقول هذا اللي جاينا بهالدين وجاينا بهالحرارة هاي شيء وخبصنا وخربط أحوالنا وسوى كذا سفه أحلامنا سب آلهتنا لازم ننتقم من عنده. هذا من يفك عينه ويشوف داير مدائر مسلحين وسيوفهم حتى يذل وبعدين يحس بألم القاتل بألم الجور. بس هاي زادت ليش؟ إن قاموا يرموه بالحجارة ويتضور. شو الواحد يضربوه بحجار يمشي ونايم لكن يتحرك حركات مزعجة كذا. ثم جماعة قدموا أول واحد اللي قدام يمه صار خالد بن الوليد هو رفع الستار رفع الستار الجماعة وسقط في أيديه ما منتظرين أنه شافوها. هذا علي بن أبي طالب ذاك اللي يردوه ما هو. فيقولون أن الإمام سلام الله عليه رأسا نهض ضرب خالد على يده وقع السيف أخذ السيف طر الجماعة فأخرجهم. يقول أخرجهم من البيت وهددوه احبس نفسك كذا ما أدري شنو. قال اللي يريد خلي يتقدم. فشافوا ما عندهم مقاومة إليه فراح. أنا هنا أريد أذكر هذا. شوفوا أكو مجموعة من المفسرين من جملتهم الثعلبي من علماء إخواننا السنة ويعتبر هذا الحديث من المتواتر يعني هو لابد عنده أدلة. ثم أنت شوف الغدير يذكر مصادر هذا الحديث. شوف الإيثار يقول الله سبحانه وتعالى ليلة المبيت قلنا هي ليلة الهجرة ليلة المبيت أوحى إلى جبرائيل وميكائيل يريد يراوي جبرائيل وميكائيل مقام أمير المؤمنين عظمة أمير المؤمنين إيثار أمير المؤمنين. قال إني أخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة. سكتوا اثنيناتهم بالسهدول روح شنو ما مدادة شنو راح يخسر شو من عالم الدنيا إلى عالم الآخر الملك شنو راح يخسر شنو فراق الأحبة عنده فما أدري فراق زوجته وأولاده ومصيبة الكلب ما عنده شيء زين. ومع هذا أصلا الموت مر موت مو حلو ما يشتهي كل واحد ما يشتهي. فسكتوا اثنيناتهم لا جبرائيل يقول أنا أتقدم أنا خلي أموت قبل ذاك لا ذاك يقول أنا أموت. فأوحى الله إليهما أفلا كنتما مثل حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. وولي علي آخيت بينهما فآثره علي بنفسه ونام في فراشه. شوف هذا يقول خلي حياة النبي تبقى والنبي يبقى للإسلام يبقى للناس أنا خلي أفدائي له. إذن اهبطا إلى الأرض واحرساه من كيد أعدائه. يقول هبطا إلى الأرض جبرائيل جالس عند رأسه ميكائيل عند رجليه وهما يقولان له بخ بخ لك يا علي من مثلك وقد باح الله بك ملائكة السماوات. يعني الله تعالى يريد يراوي الملائكة يقول أنا أقول لكم روحوا ارسوا وخدموا لن يستاهل هذا حتى أحسن من عندكم أنت. رحمة الله على الحاج هاشم الكعبي عنده قصيدة علوية عصماء هواية بها قضايا وبعدين يطلع بها على الحسين سلام الله يعني المعروفة هذه ومجرح ما غيرت منه القناة حسنا ولا أخلقنا منه جد معاني عظيمة جدا. هذا يشير إلى مواقف الإمام هل قطع هنا أذكرها. يقول ومواقف لك دون أحمد جاوزت بمقامك التعريف والتحديد فعلى الفراش مبيت ليلك والعدا تهدي إليك بوارقا ورعودا فرقدت مثلوج الفؤاد. مخايف أبدا بارد قلبك مسلم أمرك إلى الله مفوض أمرك إلى الله. فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما يهدي القراع لسمعك التغريدا فكفيت ليلته وبت معرضا بالنفس لا فشلا ولا رعديدا رصد الصباح لينفقوا ينفق يميتوا يعني لينفقوا كنز الهدى أو ما دروا كنز الهدى مرصودا واستصبحوا فرأوا دوينة مراده، هم مرادهم رسول الله، دوينة أقلهم، فرأوا دوينة مراده، دوين هذا الدوين شنو؟ جبلا أشم وفارسا صنديدا. في هاي الليلة هم يسموها ليلة الغار، هم ترى لا تنسون، لأنه النبي وصاحبه بالغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، خبصتنا أنت صحنا تلفد رواحنا يوم نبتلي بيك أنت، ويجري على الرسول يجري عليك تسكت بما الله، مشكلة هذا إذا واحد ويا مخواف هذا يرعد ويخليه، مشكلة هذا إيه. يقول لا تحزن إن الله معنا، رحمة الله على شعرائنا، شعراء أهل البيت واقعا يعني سجلوا فرد أشياء جميلة جدا للقضايا. أكل عبد الكوفي علي بن حماد العبدي رحمة الله عليه، شاعر مفلق يذكر بها نماذج حلوة، يقول له وليلة الغار راح ذاك الصوب، ليلة المبيت هي وليلة الهجرة وليلة الفراش كلها يسموها، كلماتنا شتى وحسنك واحد، وليلة الغار لما بت ممتلئا أمنا وغيرك ملآن من الرعب، ما أنت إلا أخو الهادي وناصره وصاحب الحق والمعروف في الكتب، في الكتب أي. يقول في هاي النشرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والثلاثة وياه صعدوا على جبل أحد، جبل أحد صارت في زلزلة عجيب، الجبل عادة ما يصير في زلزلة، زلزلة صار برا، إلى الآن شفتوا في الزلزلة صار بالجبل، صارت زلزلة، النبي يقول لا يا أحد لا اثبت أنت تدري منو عليك، النبي وكذا عجيب، هاي فضيلة عظيمة جدا، جبل أحد بقى هم رحمة من الله، وإلا كان يروح جبل أحد يخلصنا بعد من نحصل جبل أحد بلان. على كل حال الله يغفر للربع سانة، ما أرد أناقش الجسم هاي النشرة هذه، لو كان عندي وقت، لو كان أيام الأولى كتناقش بعض القضايا اللي واردة بيها، بس جزاهم الله خير هاي النشرات اللي شايفيها بالسنوات الماضية، شركوا ما شركوا بس هاي هادئة شوية، ما أدري من بركات أمريكا ما أدري، على كل حال إيه. فمهما كان أمر فتلاحظون أنه أمير المؤمنين آثر بنفسه، قدم نفسه في حتى في أيام أبي طالب، في أيام أبي طالب هذا الشعب أبي طالب دول محاصرين في شعب جايب قرائبه كلهم هناك، والنبي جي منهم ما ينام أبو طالب سلام الله عليه، وإنما يجي ساعة نام هنا، شال النبي ودام مكان جعفر، جاب جعفر خلام خاف موجدين مكان خاف يكتلوه فخلي ابنه ينكتل، مرات عديدة الإمام أمير المؤمنين يشيله يخلي مكانه في سبيله، في سبيل إذا أكو ضرر يصيب ولده لا يصيب رسول الله، هذا الرجل العظيم، هذا الرجل اللي عرف الإسلام، هذا الرجل الخدم الإسلام، ولولا أبو طالب وابنه، هذا ابن بالحديد المعتزلي يقول ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقام، مثل الدين ممثل الدين، مثل الدين يعني يصير لشخصية الدين يعني يصير لكيان، لما مثل الدين شخصا فقام، وهذا فهذا بمكة آوى وحام أبو طالب، وهذا بيثرب جس الحمامة، ولله ذا فاتحا للهدى ولله ذا للمعالي ختامة، وما ضر مجد أبي طالب جهول لغى أو بصير تعامى، كما لا يضر بآي الصباح من ظن ضوء نهار الظلام، تشوف مكشوف الموضوع، يعني هذا الرجل الذي كل ما عنده كيان خلاه في سبيل الإسلام، التشايف لك رجال على أقل تقدير 30-40 سنة أكبر من النبي، الرجل الشايب الكبير وشيخ البطحاء وحكيم العرب وكذا، هذا جاي الابن أخوه عشرات القصائد يقول يمدح كأنه ملك كأنه نبي كأنه عظيم، هذا دليل على إيمانه، أن هذا مو جاب ابن أخوه أحد أولاد أخوة ابن أخوه، هذا يتيم على يده ربا، لكنه هذا يدري به هذا نبي، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. شو يقول بعد؟ شو صيح؟ على كل حال بس يردون ينتقمون من علي بن أبي طالب، ما يقدرون، أبوي ما يقدر إلا على أمي، فإجوا على المسكين أبو طالب. أبو طالب مات كافر أجيب، هم آباهم ماتوا مؤمنين والحمد لله. أبو سفيان الهيبة وفلان المدري إيش. على كل حال أسأل الله حسن العاقبة، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، الحجة قائمة ترى يا إخوان، نفك عين الإنسان لا يشوشون على الإنسان، واجب الإنسان أن يتعرف على الحق. دائما ندعو الله تعالى، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. زين الإيثار هذا وهالروحية هاي الإيثارية ما كانت موجودة عند أهل البيت، وأمير المؤمنين سلام الله عليه آثر بأمواله بجاهه بعظمته بمقامه بحياته في سبيل الإسلام. شنو حصل هو من الدنيا؟ كل في خدمة الناس، كل في خدمة الإسلام. والله ما كنست من دنياكم تبرى، ولا ادخرت من غنائمها وفرة، ولا أعددت لبالي ثوبي قمرة. شنو حصل أمير المؤمنين؟ مات مظلوما ما عرفوا قدره. السلام عليك يا ولي الله، أنت أول مظلوم وأول من عرف من غصب حق. يا أخي الله إذا واحد يشرك بي سموه مظلوم. الله الله مظلوم. شنو عاد؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم. المن ظلم؟ زيد يا العامر ظلم لله، يعني ما قدر الله حق قدره، هذا ظلم لله تعالى، ظلم الشرك لظلم عظيم. فإذا واحد ما عرف قدر علي سلام الله عليه فمعناه ظلم علي هو مظلوم أمير المؤمنين. هذا الرجل الذي لازم يتولى الأمور قيادة الناس، وإذا بيصير مجبور يروح يزرع ويرفل ولو كان ما في الزرع يعني نقيصة، لكنه هذا كان يقود الأمة. ويجيك من أبناء الحديث الحمد لله الذي قدم المفضول، الله قدم يوم البشر قدم. على كل حال فالإمام زين العابدين يقول رحم الله عمي العباس، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه، لكن فداء كان إلى منزلة أخواله شخصية، أخذوله من ابن زياد الأمان، أمانين إجن إليه، وبعدين ابن زياد قال شنو تريد تردو بالنسبة إلى العباس؟ يريد يصير ضابط، يصير مدير، يريد يصير رئيس، أنا حاضرين بس كون يوخر عن أخيه. فقال لي الأمان وابن رسول الله لا أمان له، ويحك أتريد أن تترك أن أترك من خلقني الله لأجله؟ الله خلقني من أجل الحسين، اختر لي امرأة. يقول للأخو اختر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرق، شي يسوي بي؟ هو الإمام أمير المؤمنين عنده ما شاء الله، هو بطولته وعنده هاشم المرقال وعنده بني هاشم وعنده الأبطال من أبطال العراق، ما بحاجة إلى العباس عليه السلام، لكن يريد علما، يريد للحسين. حسين ما عنده أحد يوم كربلاء، ما عنده أحد. يقول أشوف كلهم شباب ترى، دول من دعي من الطفل الرضيع إلى دعي السنة إلى 12 سنة وهكذا 18 و16 و18 و21 و25 و27 أكبر بني هاشم بعد قائدهم الحسين وسيدهم أبو الفضل العباس عمره 34 سنة. لكن الله سبحانه وتعالى هيأ لهذه الإمرأة العظيمة أم البنين سلام الله عليها، إلها منزلة عند الله كبيرة ترى يا إخوة، هاي عظيمة، باب الحوائج هذه عظيمة عند الله، هاي الذي فدت نفسها فدت أولادها. لا تقول لهم يا أبا واحد من عندكم خلي يبقى وياه، أنا مرة عجوز، أنتوا تعوفوني وترحون أولادي، أنتوا أهري، أنتوا تخلوني وترحون، شنو يا أبا عبد الله ليش تأخذهم ويا خليني وحدي؟ أبدا بالعكس، حتى لما إجوا عائلة إجت من تسأل عن الحسين، ما تسأل عن أولاد. عظمة هذه، يعني واقعا هذه في قمة الإيمان، في قمة الإيمان. ولولا أولاد الحسن والحسين أولاد شركتها، لكن شوفها ما تزداد إلا حبا لهم، دول سادتهم، دول أعزاء عليه الحسن والحسين سلام الله عليهم. ربت أولادها على حب الحسنين وأن يكونون فداء للحسن. ولذلك يقولون يوم كربلاء أبدا هالمدة هذه على أنه يشتركون بالأب اثنيناتهم أبوهم علي بن أبي طالب. يقول كان مؤدب مؤدب مو بس الأب الأم هم مؤدبة الأم علمته. يقول العباس على عظمة ترى العباس منزلته عظيمة مو بس منزل اسمه لأنه يقول كان فقيها كان شجاعا فقيها وسيما جميلا رشيدا طويل القامة إذا ركب الجواد المطهم رجلات خطان في الأرض. فقيه عظيم رجل ولذلك صارت لها المنزلة المرة واحد شهيد يصير عادي مرة واحد شهيد يصير عالم هذا إلى منزلة غير عند الله سبحانه وتعالى. وإن للعباس عند الله منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة جميع الشهداء يغبطه. يقول المؤمن يغبط يقول يتمنى يعني يتمنون المنزلة مات. عجيب هذا باب الحوائج ما دعته مروعة في حاجة إلا ويقضي حاجة. ثم شوف الإيثار مالته والمواساة آثر أخاه على نفسه قدم نفسه ضحية بعد واسى أخاه حتى في الماء. يا أخي الإنسان يقولون غرائز هاي غريزة الإنسان يجوع غريزة الجوع تتحرك عند الإنسان لازم إشباع. الإنسان يعطش يضمأ غريزة الضمأ تتحرك عنده فكون يشرب ماء ولو شرب الماء العباس ماكو عليه غير يعني منو يقول ليش شربت ماء عطشان وردة قوة لكن هو روحي تعظيم هو يريد مواساة للفسد. ولذلك يدخل إلى الماء وقلبه مثل قطعة الحديد الملتهبة يحس ببرد الماء يمد يده إلى الماء حتى يشرب يعاين الماء نفسه تميل ها نفسه تريد الماء ولا يشرب. هو وين ذكر الحسين يقول يحكي ويا نفسه أشرب وأبي الحسين عطشان. هاي المروءة هاي المروءة هاي من المروءة هذه. ثم رمى بالماء صار يسلي نفسه ويخاطب نفسه حتى تهدأ نفسه يا نفس من بعد الحسين هوني بارك الله بيك وبعده لا كنت إن تكوني هذا حسين وارد المنون وتشربين باردة يا المعين هيات ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق يقيني خاض الماء يا آي بس هيا سب برد اي ترس شفة يروع طايا يا يا يستاهل العباس بالبكاء يا استبدلت تذكر للنخوح سين بعد ذب الماء يا من نهده وتحسر هذا الماء يجري بطول حياة وضوق قبل خيخو يحسي ويلي يا ظن طفله يا ويلي من العطش مات وظن موت قراب والعمر قصار رمى الماء من يده ملأ القربة ماء خرج من المشرع نادى منادي القوم امنعوه من ايصال الماء الى الحسين والله لئن شرب الحسين الماء لا يبقي منكم بقيا فوقف القوم في طريقه اخذ يزيحهم عن طريقه كمن له عدو وراء نخلا وويلا ضربه على يده فقطعها فاخذ السيف بشماله وهو يقول والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني وعن امام صادق اليقين نجل النبي الصادق الامين وأخذ يضرب القوم بسيفه فكمن له عدو من وراء نخلة فلما مر به العباس ضربه على شماله فقطعها أيوا عباسا فأخذ يخاطب نفسه يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار قد قطعوا ببغيهم يسار فأصلهم يا رب حر النار بس همت بس وصل الماء لحسيا لا قاما ولا قعدا الشفيا همت أطفال موت بالصواوين عطاش قلوبها تلهب من الحر أقبل مسرعا إلى نحو الخيام فوقف القوم في طريقه تقدم إليه القوم أخذوا يرشقونه بالسهام حتى صارت جسده كالقنفذ من كثرة السهام ما تهم السهام ما دام القربة ناجحة لا دام القربة سالمة لكن إيش وقت عياس لما شاف السهام وقع في القربة وأريق ماؤها بقي متحيرا خاب ظنه بقي متحيرا تقدم إليه لعين ضربه بعمد من الحديد على رأسه فانقلب من على ظهر جواد على وجه الأرض أخي المؤمن الأبطال عندهم أيدي إذا أرادوا أن يسقطوا على الأرض يتلقون الأرض بأيديهم حتى إذا أكو سهان بأبدانهم مدفوب في بدنهم أما العباس ما عند أيديهم ولذلك وقع على الأرض جثان دخلت السهام في جسده الشريف رفع صوته قائلا أخي أبا عبد الله أدركني أقبل الحسين إلى رآه مقطوع اليدين مرضوض الجبين السهم نابت في العين ما أظن بالعالم وقايف محزون يا ناس وقفت أبو اليم على مصرع العباس يتنوع العمود فضخامة الرايس وبحر الدم غاطق ماير وجهه وجبينه جلس عنده أخذ رأسه تركه في حجره أخذ يمسح التراب والدماء عن وجهه فقال له العباس عليه السلام أخي ضع فمك على فمي سمعت بعض الذاكرين يقول هذا فوضع فمه على فمي حتى يلفظ انفاسه الأخير وفم الحسين على فمي قام حسين محني يسلين ما يقدر يعدل قامته بعد الآن انكسر ظهري قام حسين محني اغلوعا شبه صب المطر صب ندموعا طلعت صارخة زينا ببلوعا في قلة طاح اخوي وقمت عنا يقل لها يا زينا براح وراح الضغم اللي يرفع الرأس عباس كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي بل أعز حصوني. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله وبباب الحوائج بالفضل العباس اللهم اقض حوائج المحتاجين واقض حوائجنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المؤمنين الديون المديونين اكف مهمات الطالبين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه، أيد الإسلام والمسلمين، احفظ لنا حماة الدين، أهلك المنافقين والظالمين والكافرين والمستكبرين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله خير الدنيا وخير الآخرة. السادة المؤسسون لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.